بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، ولابن ماجة من حديث جابر: ولا تأمن امرأة رجلا ولا إعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجة، يعني من في رواية حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: ولابن ماجة: لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. هذه الرواية كما ذكر الحافظ رحمه الله رواية ضعيفة، ولهذا قال بإسناد واهن، يعني ضعيف. ولكن هذه الجمل الثلاث أو هذه المسائل الثلاث التي في هذا الحديث، منها ما دل الدليل على صحته ومنها ما دل الدليل على عدم صحته. أما المسألة الأولى وهي قوله: لا تأمن امرأة رجلا، فهذه الجملة أو هذه المسألة قد دل الدليل على صحتها، فالمرأة لا تصلح أن تكون إماما للرجل، لقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والإمامة نوع من الولاية، وعلى هذا فلا يصح أن تكون المرأة أن تكون إماما للرجل، لا في الفرض ولا في النفل. وأما الجملة الثانية وهي: ولا أعرابي مهاجرا. الأعرابي ساكن البادية، والمهاجر صاحب القرية. وإنما قال لا يؤمن أعرابي مهاجرا لأن الغالب على الأعراب الجهل في أحكام الشريعة، ولهذا قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لكن إذا كان الأعرابي ممن عنده علم بالكتاب، يعني كان قارئا، فإن إمامته تصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولا فرق في هذا بين أن يكون أعرابيا أو غيره. المسألة الثالثة قال: ولا فاجر مؤمنا. الفاجر من الفجور، وهو الانبعاث في المعاصي. والفاجر هنا يشمل الكافر والفاسق. أما الكافر فلا تصح إمامته، لأن صلاته بنفسه لا تصح، ومن لم تصح صلاته لنفسه لم تصح صلاته لغيره. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. والكافر لا يقول لا إله إلا الله. وأما إذا كان الفجور بمعنى الفسق، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة إمامته. والقول الثاني في المسألة: صحة إمامة الفاسق، لأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ولأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة الجور، فابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج، مع أنه ممن عرف بسفك الدماء والتطاول على العلماء. والتحقيق في مسألة الفسق من حيث الصحة وعدمها أنه إذا كان الفسق يعود إلى الصلاة أو يخل بالصلاة، فإن الصلاة خلفه لا تصح. وإن كان فسقه لا يعود إلى الصلاة، فإن الصلاة خلفه صحيحة. فالفسق الذي يعود إلى الصلاة ويخل بها فيما لو كان يتساهل بالنجاسات ولا يبالي بها، أو يكثر العبث والحركة في الصلاة التي تؤدي إلى بطلانها، فمثل هذا الذي يتهاون في طهارة الحدث أو في طهارة الخبث أو يعبث في صلاته لا تصح الصلاة خلفه. وأما إذا كان فسقه لا يعود إلى الصلاة كالغيبة والنميمة وأكل الربا ونحو ذلك، فالصلاة خلفه صحيحة، لكن لا يجعل إماما راتبا للمسلمين. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، رصوا من التراص، وهو الانضمام، أي لينضم بعضها إلى بعض، وقاربوا بينها. والتراص في الصفوف يشمل التراص فيما بين المأمومين بعضهم مع بعض، بحيث يحصل التقارب بين المأموم ومن بجانبه، ويشمل أيضا التراص التقارب بين الصفوف بعضها مع بعض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وقاربوا بينها، أي اجعلوها متقاربة، بحيث يكون الصف ثم يليه صف قريبا منه. والضابط في التقارب في الصفوف أن يكون بين كل صف والذي يليه مقدار السجود وزيادة يسيرة، أن يكون بين كل صف والذي يليه ما يتسع للسجود وزيادة يسيرة. فأما إذا كان بينها مسافة طويلة فإن هذا مخالف للسنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحاذوا بالأعناق، والأعناق هي جمع عنق وهي الرقبة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية تسوية الصفوف والتراص والتقارب بينها، والمخاطب بذلك المأموم، أي أعني المأمومين، فالواجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم، فإن لم يفعلوا فإن الأمر والواجب يتوجه على الإمام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتسوية الصفوف والتراص فيما بينها. وتسوية الصفوف تشمل أمورا: أولا أن يبدأ بالصف الأول فالأول، فلا يشرع في صف حتى يكمل الذي قبله. ويشمل أيضا التراص بين الصفوف انضمام بعضها إلى بعض والتقارب فيما بينها. ويشمل أيضا تسوية الصفوف تقارب المأمومين بحيث لا يكون هناك فرج. ويشمل تسوية الصفوف أيضا أن يكون النساء على صفوف على حدة، فلا يختلط الرجال بالنساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكل هذا داخل في تسوية الصف، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في تسوية الصف، فقال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.